إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. نواصل. لقد كنت بعد العشاء ابتدأت في درس جديد من دروس شرح المنظومة الميمية، إلا أن التيار الكهربائي انقطع عندنا فانقطع الدرس، ولما رجع وجدت أن الشيخ أبا عمر له درس في البيضاء فتركته حتى انتهى الدرس، والآن نريد أن نعيد الدرس من أوله، وهو أننا توقفنا على قول الناظم رحمه الله: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم، هكذا قال الناظم، وقد قلت في نهاية الحصة الماضية، وأنا قلت: العلم نور يقتبس، فصاحبه مكرم حيث جلس، من فاته العلم طأطأ وانتكس، فكان ما بين حمار وفرس. وأيضا قلت: العلم نور للفتى، العلم نور للفتى يكرمه حيث أتى، من فاته العلم عن أهله تحقه في العالمين أن يسكت. العلم نور للفتى يكرمه حيث أتى، من فاته العلم عن أهله في العالمين فحقه أن يسكت. ذكر الناظم رحمه الله في هذين البيتين فضل العلم من جهتين: من جهة أنه نور مبين، ومن جهة أنه حياة للقلوب. فالبيت الأول ذكر فيه فضل العلم من جهة أنه نور، قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور لصاحبه وضياء له يمشي به في الظلمات. فالعلم نور والجهل ظلام، والعلم نور يكشف لك الطريق ويكشف لك عن الانحرافات الموجودة على جنبتي الطريق، ويكشف لك عن بنية الطريق وعن مطباتها، فهو كالكشاف الذي يكشف لك الطريق. فبالعلم وحده يمكن أن تسلك الطريق الصحيح، الموصل إلى شاطئ النجاة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا للعلم الذي للعلم والهدى الذي جاء به، فقد بوب النووي في رياض الصالحين ذا فضل العلم علما وتعليما لله عز وجل، ثم ذكر في هذا الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل ما منفقها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث متفق عليه. إذن هذا حديث عظيم فيه مثل جميل رائع للعلم والهدى الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فمثل العلم بالغيث الذي ينزل من السماء فيأتي على الأرض، والأرض بالنسبة لهذا الغيث على ثلاثة أقسام، قسم منها قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء، فهذا مثل العالم الرباني الذي أمسك العلم وانتفع بالعلم وحفظ العلم ووعى العلم وفقه في دين الله فأنبت له حكمة وعلما، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فانتفع وانتفع الناس منه ومن الأرض أيضا ما هي تمسك الماء لكنها لا تنبت الكلى والعشب، فينتفع الماء الناس من هذا الماء، فكذلك العالم وطالب العلم الذي يحفظ ويبلغ ما يحفظ ولو دون فقه أو دون وعي لما يحفظ، كما قال صلى الله عليه وآله: بلغوا عني ولو آية وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال: نظر الله امرئا سمع مني ما قال فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه أو إلى من هو أفقه منه. فهكذا هذا الحديث العظيم، وهذا فضل العلم تعلما وتعليما لله عز وجل. فالعلم نور، فالعلم نور يرفع الله سبحانه وتعالى به لباز فيغال متعلمين. ولهذا فإن مكانة العالم في الناس مكانة عليا، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وقع الدرجات في أربع مواضع، أحدها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. المكان الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فذكر أن لهم درجات عند ربهم وهذه رفعة. والثالث، الموضع الثالث قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. والموطن الرابع قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. قال ابن القيم: فهذه أربعة مواضع، في ثلاثة منها الرفع بالدرجات لأهل الإيمان، لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح. الإيمان الصحيح لا يتعلق، الإيمان الصحيح لا يكون إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. والموضع الرابع الرفعة بالجهاد، فعادت هذه الدرجات، هذه الرفعة في هذه الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين هما قوام الدين، الذين هما قوام الدين، كما جاء في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة فقسم الناس إلى طائفتين، طائفة تتفقه في الدين وطائفة تجاهد في سبيل الله. وقد ورد هذا الفهم عن جماعة من السلف أن التعلم والتعليم جهاد في سبيل الله وله درجات عند الله تعالى. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح إلى العلم، من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. وقال كعب الأحبار: طالب العلم كالغادي الرايح في سبيل الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله. ذكر هذه الآثار ابن القيم في كتابه السد مفتاح دار السعادة. وقد ضرب الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، وهذا كتاب قيم، مثلا عجيبا يبين فيه مكانة العالم في مجتمعه وبين الناس. قال رحمه الله: ما نصه: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، ما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة من حفر وأسلاك ومسامير ومطبات وانحرافات ومنعرجات، ويحتاج الناس إلى سلوكه أيضا وهوام، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه مصباح ينير لهم الطريق وإلا تحيروا. فقيد الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، مصابيح الهدى من العلم تضيء لهم، فسلكوه على السلامة، فسلكوه على السلامة والعافية، أي على البصيرة. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا. بينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة فما ظنكم بهم؟ فلا شك أنهم يتخبطون في هذه الظلمة، فمنهم من ينحرف، ومنهم من يسقط، ومنهم من تلدغه الأساعي، ومنهم من تأكله السباع والهوان. وهكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، وكيف اجتناب المحارم، وكيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس، ودرس العلم بموتهم، وظهر الجهل، وظهرت الزنادقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة ما أعظمها على المسلمين، مصيبة ما أعظمها على المسلمين، موت العالم تلمة في الدين. انتهى كلامه بتصرف يسير. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. نعم، لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، بل أضل من البهائم، كما قال سبحانه وتعالى. وقد مرت معنا الآية في شرح بيت الناظم: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم. والآية التي فيها أنهم أضل من الأنعام: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقوله، أي قول الناظم، أهل السعادة، فيه أن السعادة مرتبطة بالعلم، فأهل السعادة يستضيء لهم الطريق بنور العلم وضيائه. فلا شك أن من طلب العلم لله تعالى يبتغي به وجه الله، يتعلم، يستفيد، يفيد، لا شك أنه يتذوق السعادة ويعيش في سعادة ويكون من أهل السعادة في الدنيا، ويرجى له ذلك في الآخرة. وقوله رحمه الله: والجهال في الظلم، أي أن الجهال الذين لا علم لهم يمشون في حلكة الجهل وظلمائه. وفرق بين من يمشي في نور وضياء، وبين من يمشي في ظلمة ظلماء، أم يمشي مكبا على وجهه أهدى، أم يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا. فالذي يعلم كالحي، والذي يجهل كالميت. فقد جاء في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب بسنده عن مالك رحمه الله أنه قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، إن العلم نور يجعله الله في القلوب، إن العلم نور يجعله الله في القلوب. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وهذا من الحكمة التي أتيها مالك رحمه الله. وجاء في ديوان الإمام الشافعي رحمه الله قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ولابن القيم رحمه الله كلام عظيم في هذا الباب في مقدمة كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. منه قوله رحمه الله: إن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يصف سبحانه وتعالى هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء، وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها. ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم، فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، وأعمالهم مظلمة وأقوالهم مظلمة وأفعالهم مظلمة وأحوالهم كلها مظلمة، ظلام على ظلام، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا جاءت له الحكمة لم يكد يراها، وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة، وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات، إلى آخر كلامه رحمه الله. والبيت الثاني في كون الناظم: العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. ذكر فيه فضل العلم من جهة أنه حياة القلوب، أي أن حياة العبد الحقيقية إنما تكون بالعلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالعلم أعلى حياة للعباد لأنها الحياة الحقيقية الطيبة النيرة السعيدة. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بالعلم والهدى والإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يشبه الوحي في إحيائه للقلوب بالماء في إحيائه للنبات والأرض. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآية لعلكم تعقلون. أي كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها بالماء، فإنه سبحانه وتعالى يحيي القلوب بعد موتها بالوحي. فأهل العلم أحياء بالعلم غير أموات. وكما مر معنا في الحديث آنفا في حديث أبي موسى الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للعلم والهدى الذي جاء به، كمثل الغيث الذي أصاب أرضا فأحياها فأنبتت أمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب. يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذا مثل بديع عجيب، فقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به من العلم والهدى بغيت يعني بمطر، ووجه الشبه أن بالغيت تحيا الأرض وبالوحي تحيا القلوب وبالوحي تحيا القلوب، انتهى كلامه. فبالغيت تحيا الأرض، الأرض تكون قاحلة مقفرة جافة، فلما فإذا انزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فأصبحت حية تسر الناظرين. فكذلكم العلم، فكذلكم الوحي والعلم والإيمان، ولا يكون الإيمان إلا بالعلم والعمل الصالح. يحيي القلوب، يحيي القلوب، العلماء أحياء. ولذلك لما ترى عالما ربانيا تسر لرؤيته وتصرح، كما تسر لرؤية الأرض التي ابتهجت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقوله وأهل الجهالة أموات بجهلهم، هذا فيه أن من أعرض عن الوحي ولم يرفع به رأسا فهو في عداد الأموات. قال تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات. والحياة التي يحيونها ليست حقيقية بل هي حياة بهيمية، فالأنعام تأكل وتشرب وتلعب وتذهب وتجيء وتنام وتقوم وتقعد، بل هناك صور من حياة الحيوان هو فيها خير وأفضل من حياة الإنسان الجاهل. إن بعض الحيوانات إذا قدمت لها العشب والأكل لا تأكل أي شيء، إنما تشم هذا الأكل وهذا العشب وتأخذ منه النافعة وتترك الضار. أما الإنسان الجاهل فإنه لا يميز بين الضار والنافع، ولذلك ترى الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالتدخين وهو يعلم أن فيه ضرر، لكن لجهله يذهب فيشتريه بماله، ولو وجد المسكين أمام بائع التدخين محلا يبيع الأمراض، أمراض السرطان وأمراض المفاصل وأمراض المعدة والعمى وسرطان الدم وغير ذلك من الأمراض التي تسببها التدخين بأبخس الأثمان، لنفر منه ولم يشتري منه ولو بدينار واحد. أما أن يغلف له المرض بورق شفاف في علبة ثم يقدم له فيشتريه بالأموال وبكميات كثيرة يضر بها نفسه ويقتل بها نفسه وينتحر لأنه جاهل. وكذلك باقي الشرور والمعاصي يقبل عليها وحتى لو كان هلاكه فيها، لأنه عمي البصر عمي البصيرة، لا يهمه إلا شهواته بطنه وفرجه وجيبه. كما قال الناظم رحمه الله: لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. لا عقل أي لا عقل لهم، بل لا يبصرون أي لا بصر لهم، أو لهم أبصار لا يبصرون بها. وفي السعير معترف كل بذنبهم، وهو يشير في قوله هذا إلى الآية السابقة التي ذكرناها قريبا، وهي قوله تعالى: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لكن لا يفقهون بها. وهو عبر عن القلوب بالعقول، لا سمع لا عقل، عبر عن العقل عن القلب بالعقل، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن العقل في القلب. ولذلك بوب البخاري في الأدب المفرد باب العقل في القلب، ثم قال: أم له قلوب لا يفقهون بها، أم لهم قلوب لا يعقلون بها، هم كالأنعام. ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، هم كالأنعام بل هم أضل. وهذا حال ومآل من قال عنهم في البيت الذي قبله: أهل الجهالة أموات بجهلهم، فلا سمع لهم ولا بصر لهم ولا عقل لهم يعقلون به ولا بصر يبصرون به، وسوف يعترفون بذلك يوم القيامة إذا دخلوا النار، نار جهنم، اعتراف لا يجدي ولا ينفع. ويشير الناظم إلى قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع، أي بسمع أو نعقل بعقولنا، ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وأيضا في هذا المعنى قول الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم لهم آذان صم، بكم عمي، وأبصار عمياء عن الحق، وألسنة خرساء لا ينطقون بالحق، فهم لا يعقلون. ثم قال رحمه الله: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأضل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. قوله: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وهذا أمر واضح بين، فأصل كل ضلال وجد في كل إنسان هو الجهل بالله وبدينه ووعيده وعقابه والجنة والنار، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل ما عصي به فهو جهالة، أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. نقله ابن القيم في مدارج السالكين، ثم قال معقبا عليه: وسمي عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجنى عواقب فعله، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. وقوله وأصل شقوتهم طرا وظلمهم، أي والجهل أصل شقوة وظلم جميع الخلق من غير الأنبياء والعلماء وطلبة العلم، وأساس كل بلية وشر. وقوله طرا أي جميعا، ولكن هناك من العلم أيضا ما يكون سببا لضلال الضالين، كما قال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، رواه الترمذي. أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أيضا فهم أئمة بما معهم ولكنهم في الضلالة، ولكنهم أئمة في الضلالة. إذن فمن العلم ما هو ما يكون على صاحبه وبالا، والعلم الذي لا ينتفع به صاحبه لا شك أنه جاهل، لأنه لو كان عالما يعقل ويفهم ما أضله علمه. وقوله والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فأصل الهدى وأصل السعادة العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبرسوله على مراد الله ومراد رسوله، ليس على مرادك أنت ومراد حزبيتك وشيخك وطريقتك وفهمك. كل قد ركب حماره وطلب العلم على هواه ومبتغاه، وفسر نصوص الكتاب والسنة كما يحلو له وكما يهواه. إنما ينبغي علينا التسليم والانقياد، وأن نفهم هذا الدين وهذا العلم كما فهمه الأصحاب والتابعون لهم بإحسان، حتى نسعد ويكون أصل العلم سعادتنا. وقوله فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم، أي الربانية، لا يضل ولا يشقى ذو الحكم الربانية. فلا يضل متعلق بقوله أصل هداهم، وقوله ولا يشقى متعلق بقوله مع سعادتهم، أي أهل العلم بالله وبكتابه وبرسوله وبدينه، منسي عنهم الضلال والشقاء. أهل العلم بالله وبكتابه وبدينه وبرسوله على مراد الله ومراد رسوله بفهم السلف الصالح، منسي عنهم الضلال والشقاء، ونفي الضلال فيه ثبوت الهداية، ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة. فأصل الهدى والسعادة هو العلم، كما قال سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحي، وهو العلم والإيمان. قال ابن القيم رحمه الله فنفى عن متبعي هداه أمرين، أي نفى الله سبحانه وتعالى عن متبع هداه أمرين، نفى عنهم الضلالة والشقاء. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قالوا الآية نفت مسمى الضلال والشقاء عن متبع الهدى مطلقا، فاقتضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى، ولا يضل في الآخرة ولا يشقى فيها. فإن المراتب أربعة: هدى وشقاوة في الدنيا، وهدى وشقاوة في الآخرة. لكن ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في كل دار أظهر مرتبتيها من مفتاح دار السعادة. وقوله ذو الحكم أي ذو العلوم النافعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقوله والخوف بالجهل والحزن الطويل به أي يحصل الخوف والحزن بسبب الجهل، فمما يثمره الجهل في الجاهل، ومما يترتب على وجود الجهل في الإنسان الخوف والحزن الطويل. والخوف والحزن إذا اجتمع في الذكر فإن الحزن يتعلق بما فات. الخوف والحزن إذا اجتمع في الذكر ذكر معا فإن الحزن يتعلق بما فات، والخوف يتعلق بما هو آت. فصاحب الجهل في أحزان دائمة على ما مضى، لأنها أيام وسنون متراكمة في الجهل والضلال، وهو كذلك في خوف مما هو آت. وهذان منتفيان عن أولي العلم ذو الحكمة والحكم، يدل لذلك نصوص، منها قوله تعالى قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية صريحة في المعنى الذي قرره رحمه الله. ومما هو مشتمل على تقرير هذا المعنى أيضا قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفى عنهم الخوف والحزن لأنهم اعتصموا بالله سبحانه وتعالى وبكتابه فأخذوا هدى الله سبحانه وتعالى من الإيمان والعلم، من العلم والإيمان. فاعتصم أي اعتصم بالعلم واستمسك به وحافظ عليه، تسلم من مخبة الجهل وسوء عاقبته، وتبصر بثمرة العلم وحسن نتيجته. ثم قال رحمه الله العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبه طوبى للمقتسم. العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى للمقتسم. العلم والله هذا قسم، وفيه الحلف على مكانة العلم اهتماما بالمقام وتأكيدا. أقف وقفة ها هنا مع الحلف مع القسم. لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف ومن الأقسام. أولا لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. والله سبحانه يحلف بما شاء، لكن الخلق لا يجوز لهم أن يحلفوا بغير الله، ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف إلا إذا استحلف فليحلف إن كان على حق. أما قول البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد أيمان وأنه قال البينة على المدعي اليمين على ما أنكر، هذا في القضاء في المخاصمات. أما في غير ذلك فما الداعي إلى الحلف؟ إنه لا يكثر من الحلف إلا المنافقين، كما قال سبحانه اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ويحلفون لكم أنهم منكم ويحلفون بالله إن أردنا إلا توفيقا وإحسانا. فالمنافقون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، لأن المؤمن إذا حلف له بالله ينبغي أن يعظم الله وأن يرضى بذلك الحلف. والإنسان الذي يحلف كثيرا كأنه يشكك في كلامه ويقول للناس أنتم لا تصدقوني إلا بالحلف، وأن كلامي مشكوك فيه إلا إذا حلفت لكم، فإذا حلف صد الناس على صد الناس على أن وقطع أمامه الطريق على أن يواصلوا معه. ولذلك لا ينبغي للإنسان، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا، ويقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكثرة الحلف تدفع الإنسان إلى اللغو فيه، ولا يؤاخذكم الله باللغو، والمراد به من كثرة الحلف مما لا يعقد به الإنسان هذه الأيمان، فيقول الله أن تأكل، والله أن تأتي، والله أن تعطيني، ويكثر من هذا. أما أنه يحدث الناس بالأخبار وعن أخبار وعن أمور ويكثر من الحلف عليها، فهذا مما لا ينبغي، وينبغي أن يبتعد عنه طالب العلم، فهو أولى وأولى من غيره من عوام الناس. ثم قال هذا قسم وفيه الحلف على مكانة العلم اهتماما بالمقام وتأكيدا. العلم والله ميراث النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي الدرداء، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، وإن العلماء أنبياء إلا أنه لا يوحى إليهم. أخي بعد انتهاء الدرس، بارك الله فيك، بعد انتهاء الدرس وقوله لا ميراث يشبهه، أي ليس هناك ميراث مهما كان من قصور أو أموال أو تجارات أو مزارع أو غير ذلك يشبهه. طوبى لمقتسم، أي طوبى لمن أخذ قسمه وحظه ونصيبه من العلم، وطوبى دعاء له. طوبى لهم كما قال سبحانه طوبى لهم وحسن مآب. فطوبى قيل هي الجنة أو التواب العظيم، وقيل شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب 100 عام، كما جاءت بذلك الأحاديث، وفي معناها أقوال كثيرة ذكرها ابن كثير في طوبى في تفسيره لسورة الرعد عند هذه الآية: طوبى لهم وحسن مآب. ومن اللطائف ما يذكر هنا ما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، أي في المسجد، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قال: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا صراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بل رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. قال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميلة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان السلف يفهمون العلم ويفهمون ميلة النبوة ويبتغونه لوجه الله، لا ليمار به السفهاء ولا يجار به العلماء ولا يتفخر بعضهم على بعض، وإنما من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أجل التمكين لهذا الدين. ثم قال الناظم: لأنه إلت حق دائم أبدا وما سواه إلى الإثناء والعدم. ومنه إلت سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. هذا تعليل لما سبق، أي لكونه إلت، لكون العلم علم الأنبياء علم النبوة إرث، لكون هذا العلم إرث حق دائم أبدا، فلا شيء يشبهه من الأشياء الموروثة، فهو إرث حق وأيضا إرث دائم أبدا، يبقى مع الإنسان في الدنيا والآخرة، وبه يدخل الجنة بل بدون هذا الإرث وبانتفائه مطلقا ليس هناك دخول الجنة. وما سواه، أي من أنواع الإرث، مآله ومصيره إلى الإثناء والعدم. لا شك أن علم النبوة يبقى مهما جمعت، فإنه يبقى ويبقى معك، بل يبقى نفعه حتى بعد موتك. أما المال فيمكن، المال لا تأخذه معك، أما العلم فتأخذه معك، والمال لا تأخذه معك، ويبقى من ورائك ويفنى، وربما يكون عليك وبالا. أما علم النبوة فإنه يكون عليك خيرا. وما سواه، أي من أنواع الإرث، مآله ومصيره إلى الإثناء والعدم. فإن كان الإنسان قد ورث مالا، فكما أنه ورثه من غيره فإن غيره سيرثه منه، كما قال الشاعر: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وأما البيت الثاني: ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. ومنه، أي من هذا الإرث، إرث سليمان عليه الصلاة والسلام والنبوة والفضل المبين، يشير إلى قوله تعالى: وورث سليمان داود وقال أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. أي ورث سليمان علم أبيه ونبوته، فانضم علم أبيه إلى علمه. وقوله فما أولاه بالنعم، أي أن هذا أعظم النعم وأجل المنن يمثلنا الله بها على سليمان، فكذلك يمثل الله بها على غيره ممن يطلبه، فهو إرث النبوة، فإذا أخذه الإنسان أخذه بحظ وافر، وذلك منة من الله سبحانه وتعالى، ليس عن فطنة وذكاء وشطارة وقوة، وإنما هو محض امتنان من الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نأتي على نهاية الحصة بإذن الله سبحانه وتعالى. على بيت يقول فيه الناظم رحمه الله: كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموال من ورائهم. ايش عندك يا اخ مسالين مسالين مسالين؟ تفضل، ايش عندك؟ يقول السؤال الاول، هناك بعض الأسئلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى كم ينقسم العلم؟ العلم ينقسم إلى قسمين باعتبار ذات الشخص، باعتبار الإنسان ينقسم العلم إلى قسمين: علم غريزي ضروري، وعلم اكتسابي، أي علم يجده في نفسه. من منكم تعلم أن الأكل يشبع وأن الماء يروي وأن النار محرقة؟ من منكم تعلم ذلك؟ لا أحد. هذا العلم يجده الإنسان في نفسه غريزة. ومن العلم ما هو اكتسابي، يكتسبه الإنسان بطلبه وتعلمه. والعلم الاكتسابي أي ينقسم إلى قسمين، أيضا، منه ما هو ديني ومنه ما هو دنيوي. منه ما هو ديني أي علم الدنيا، منه ما هو علم دنيا، ومنه ما هو علم الشريعة، علم الدين. وهذا علم الدين ينقسم إلى قسمين باعتبار طالبه. وعلم الدين أيضا ينقسم إلى قسمين. أولا قلت ينقسم العلم إلى قسمين: جبلي، غريزي، ضروري، واكتسابي. وينقسم الاكتساب إلى قسمين اثنين آخرين: إلى شرعي، علم النبوة، وإلى دنيوي. وينقسم الشرع إلى قسمين آخرين: فرض عين وفرض كفائي. فرض عين وفرض كفائي. فمن علم الدين والشريعة ما هو فرض عين لا يسيء أحد جهله، وهو العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله. العقيدة، العلم بالأصول، العلم بالمعلوم من الدين بالضرورة، هذا فرض عين. والعلم الكفائي هو العلم الذي لا يجب طلبه عينا على كل فرد أو على كل فرد من أفراد الأمة. إذا تعلمه بعض الناس سقط طلبه عن البقية، عن بقية أفراد الأمة. والعلم الدنيوي قد علم الدنيوي قد يكون واجبا وجوب كفائي، ويمكن أن يتعين طلبه على بعض الناس الذين ألزموا أنفسهم به، كعلم الزراعة والهندسة والطب. فهو علم كفائي، علم دنيوي إلا أنه كفائي. والعلم الشرعي لا يجوز الابتداع فيه والتغيير والتبديل، وإنما يجب الانقياد والاتباع وطلبه على مراد الله ومراد رسوله. أما علم الدنيا فأنتم أعلم بشؤون دنياكم، ما لم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني: هل صح حديث أطلب العلم ولو في الصين؟ وجزاكم الله خير، هذا لا يصح. حديث أطلب العلم ولو في الصين هذا حديث لا يصح، وإنما فيه، لكن معناه صحيح، أن يطلب العلم من اللحد، هذا المعنى الصحيح، من اللحد، من اللحد من المهد إلى اللحد، يعني من الصغر إلى أن يموت، وكما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. الإنسان ما زال طالب للعلم منذ نعومة أظفاره إلى أن يموت. لا ينبغي له أن يترك طلب العلم. طيب، يقول: ما هو أسباب الثبات على طلب العلم الشرعي؟ أسباب الثبات على طلب العلم الشرعي: أولا أول وقبل كل شيء العزيمة، العزم. إذا شعرت بالجوع الشديد، شعرت بالجوع الشديد ولم تجد ما تأكل، لا في البيت ولا عند الجيران ولا عند الأقارب ولا في قريتك، فخرجت تسعى عازما حريصا كل الحرص على أن تحصل على لقمة تأكلها. فإذا وجدت يا ما شاء الله قصعة من التريد أو من اللحم المشوي والأرز المندي، فلا شك أنك تأكل منها أكلة أكلا وتأخذ منها أخذا بنهمة وشهوة ولذة ترجو أن لا يصرفك أحد عنها إلا بعد أن تشبع، وخاصة إذا رأيت من ينافسك فيها. فلا بد من العزيمة في طلب العلم، ولا بد أن تعلم أن هذا العلم الذي تطلبه وألزمت نفسك به أنه واجب عليك، فتعتبره كالواجبات، إن تركتها أثمت، أو كالمحرمات إن اقترفتها أثمت. ومن الأمور التي تساعدك على الثبات على الطلب وأمثل لك أنك دخلت إلى السوق، إلى سوق من الأسواق، وعرضت بضاعتك، فوجدت الناس قد أقبلوا عليك من كل حدب وصوب، يتنافسون على شراء بضاعتك، وربما حان وقت إغلاق السوق وبقيت لك من البضاعة النصف أو أكثر من نصف. قدر حرصك على بيع ما تبقى من بضاعتك في تلك الساعة الباقية حتى لا يفوتك ذلك الخير الذي تحصل والربح الذي تحصله من البيع. فإذا قدرت أيضا أن عمرك قليل وهو ساعة، وأنك إن تركته فاتك الخير الكثير كما يفوتك ذلك الخير في تلك الساعة من ذلك الربح من تلك البضاعة، علمت أنك ينبغي عليك أن تحرص وأن تحرص وأن تحرص ألا يفوتك العلم. ومن الأمور التي تساعدك تنظيم وقتك، ترتيب وقتك، ومن الأمور التي تساعدك أن تتدرج في العلم شيئا فشيئا، تبدأ بالأهم في المهم، وأن تأخذ ما تستطيع، لا تكلف نفسك فوق ما تستطيع، لأن تكليف النفس فوق ما تستطيع مدعاة إلى الترك. فإذا أخذت شيئا فشيئا متدرج فيه بما تستطيع حمله، هذا مدعاة إلى المواصلة. ثم أيضا مما يساعدك أن تنظر إلى ثواب، إلى الثواب الذي، إلى فضل العلم والثواب الذي جعله الله سبحانه للعلماء، وأن تقرأ سير العلماء وكيف فتح الله عليهم وجعل لهم القبول، منهم من جعل له القبول في حياته ومنهم من جعل له القبول بعد موته. فإذا عرفت هذه الأمور ونظمت وقتك وجعلت لنفسك برنامجا تسير عليه وألزمت نفسك به، الإلزام أيضا، الإلزام، إلزم نفسك كما تلزم نفسك بالصلاة والصوم وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الوالدين، إلزم نفسك بذلك ولا تبغي عنه بديلا ولا تقبل المساومة. يأتيك أحد من الناس يقولك تعال نخرج، تعال نمشي، تعال نتحدث، نجلس سوية، على حساب وقتك في طلب العلم، فلا تقبل ذلك. هذه بعض الأسباب، وإلا في الأسباب كثيرة. أسأل الله سبحانه أن يوفقك لذلك. أيضا من الأمور التي تساعدك على الثبات وتساعدك على حفظ العلم تقوى الله سبحانه وتعالى، والإخلاص في طلبه، والصدق مع الله سبحانه وتعالى، الصدق فيه. ومما يساعدك أيضا أن، هذا مما يساعدك كثيرا، أنك بعد تجزئك للعلم وتدرجك فيه تأخذ ما تريد حفظه فتكتبه سواء في كراسة أو في علم، وتراجعه وتكرره وتعرضه على بعض إخوانك وتستخلص الفوائد منه في كناشة. وأيضا مما يساعدك على الاعتدال والتوسط في كل شيء من حياتك، اقتصد في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في النوم، في الملبس، في الكلام، إياك وفضول الطعام والكلام والسمع والبصر، فإنها تجذبك وتجذبك لترك العلم والاشتغال بها. طيب، يقول ما الفرق بين العلم وطالب العلم؟ الفرق بين العلم وطالب العلم، العلم شجرة النخلة وما فيها من الثمار وقد أثمرت، وطالب العلم طالب هذه النخلة، يملكها ويملك ويأخذ الثمر التي فيها. هل عرفت، هل عرفت يقول الفرق بين العالم وطالب العلم. نعم العالم هو طالب علم، العالم هو طالب علم، لكن العالم لا يوصف بالعلم إلا إذا كان العلم صفة له. العالم هو من كان العلم صفة له، وإذا قلنا العالم الرباني نضيف إليه العالم الرباني من كان العلم صفة له وكان يعلم الناس صغار العلم قبل كبارها. فالعالم وصفه هو من كان العلم صفة له، أي لبس العلم لباسا عليه، فأصبح هذا اللباس يظهر للناس كما يظهر له هو العلم، وهو طالب علم أيضا. فكل وبينهما عموم وخصوص، فكل طالب علم، فكل عالم طالب علم، وليس كل طالب علم عالم. وطالب العلم يمكن أن يكون طالب علم مبتدئ أو متوسط أو فوق المتوسط أو على عتبة العلماء وهكذا. إذن فطالب العلم أدنى مرتبة من العالم، إلا أن العالم يمكن أن يكون طالب علم، لأن كما قلنا قبل قليل طالب العلم يطلب العلم من المهدي إلى الله، مع المقبرة إلى المحبرة، من عمة أدفاره يوم أن يبدأ يعلم حروف الهجاء وهو يطلب العلم إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. وما هو واجبه تجاه العلماء؟ واجبه تجاه العلماء أولا أن يوقر العلماء وأن يحترمهم وأن يرجع إليهم وأن يربط حياته بهم وأن يأخذ عنهم ولكن العلماء من كان على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، إن ليس كل عالم يؤخذ عنه، إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذوا دينكم. وكانوا لا يسألون عن هذا، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، أي سموا لنا علماءكم، ننظر إلى أهل السنة فنأخذ عنهم وننظر إلى أهل البدع فنتركهم. والواقعة في العلماء كما قال الإمام أحمد، الواقعة أعراض العلماء من شمها مرض ومن أكلها مات، فلذلك أعراض العلماء مسمومة ولا ينبغي للإنسان أن يقترب من أعراض العلماء الذين عرفوا بالعلم علم الكتاب والسنة على منهج صالح سلف هذه الأمة. يقول أبو أسامة نريد كلمة في فضل الشيخ ربيع. أخي الشيخ ربيع غني عن التعريف وفضله كبير على هذه الأمة، ولذلك هل يمكن للقمر أن نذكر في فضله إلا ما تغنى به الشعراء؟ وأنا لست بشاعر، أقول إن الشيخ ربيع يعني ما أقول فيه أنه عالم مجاهد شاب جفنه وحاجبه في العلم وهو حامل لواء الجرح والتعديل في هذا الزمان والطاعن فيه يطعن في دين الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يحترم وأن يقدر، ولا نقول أنه معصوم وإنما نقول أنه من العلماء الربانيين من العلماء الربانيين من العلماء الربانيين في هذا العصر، كما قال كما وصفه الشيخ عبد المحسن العباد حافظهما الله محدث المدينة، فقد أرجع إلى كلامه فإنه يغنيك عن كلامه. يقول السائل: ما هي السنة في المهر الذي يعطى في الزواج بارك الله فيكم؟ المهر يا أخي ليس فيه، ما فهمت سؤالك، يعني تريد تحديد المهر أو تريد شيء من تحديد المهر؟ إذا كان تريد تحديد المهر فتحديد المهر ليس فيه دليل على تحديده أو تقليله أو تكثيره. المهر هو موكول إلى الزوج، موكول إلى المتزوج، وليس إلى الزوجة، وليس إلى الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا: التمس ولو خاتم من حديد، وقال: هل تجد شيئا؟ وقال: ماذا أمهرتها؟ وقال: سمعت ماذا أمهرتها؟ إلى غير ذلك. يخاطب الرجل في كل أحاديثه التي جاءت، وليس فيه دليل على أن المرأة تشترط مهرا أو تبين مهرا إلى غير ذلك، وهذا موكول للزوج بما يستطيعه بما يستطيعه. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولو آتيتم إحداهن قنطارا، فهذا موكول إلى الزوج بما يستطيع. ولكن أفضل النساء من كان مهرها قليلا، من كان مهرها قليلا فهي المرأة المباركة التي ترضى بهذا القليل. إن كنت تقصد شيء آخر بين سؤالك بارك الله فيك. يقول رجل جمع وهي حائض، ونحن شيخنا نعلم أن هذا لا يجوز، لكن شأن قدر هذا هل يكفيها؟ لكن شيخنا أن قدر هذا هل يكفيها وصل واحد بإزالة الجنابة والحائض؟ يقول: ما فهمت سؤالك، أو ما فهمت سؤالك يا أخي، الله أعلم. يقول الأخ: يقول رغم كلامكم عن أبي المنذر وهو لا يسمع كلامك، هل تنصح بالدخول إلى غرفته للاستماع له؟ أخي أنا ما تكلمت في، هل سمعتموني سميت يا أبا الياس؟ أعد إرسال الأسئلة فقد ذهبت عني. يا أبا الياس أعد إرسال الأسئلة فقد ذهبت عني. يقول: هل سمعت مني أنني ذكرت اسماء أبي المنذر؟ أنا ما ذكرت هذا ولا تكلمت عنه هنا، وهذا تقويل ما لم أقول. تقويل ما لم أقول، وعليه أقول للأخ: اتق الله سبحانه وتعالى ولا تقول الناس ما لم يقولوا. أنا ما قلت هذه الكلمة ولم أذكر هذا الشخص، وسؤالك عنه أو الدخول إلى غرفته فعندك الشريط الذي سجل وهو موجود في المنتديات، وأنت إن اقتنعت بذلك الكلام فتفضل كلام تفضل، وإن لم تقتنع فأنت وشأنك بارك الله فيك. يا أبا إلياس أعد إرسال الأسئلة قلت لك. يبدو أن أبا إلياس ما هو حاضر. يقول هل المسح على الجورب يكون بالترتيب اليمين ثم الشمال أو يمسح مع بعض مع ذكر الدليل؟ طيب بالنسبة للمسح على الجورب إذا قسنا على الوضوء قياسنا على الوضوء يبدأ باليمين ثم اليسار، وإذا أردنا أن نأخذ بالأثر بما ورد في كيفية المسح فإنك تمسح على رجليك جميعا، تمسح على رجليك جميعا. وعليه أقول أن الأمر واسع في الموضوع، فإن أخذت بالقياس على الوضوء قدمت اليمين على الشمال، وإن أخذت بمورد بكيفية المسح التي وردت مسحت رجليك جميعا. طيب يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من لا يكفر من قال أنا كافر ويشترط إقامة الحج عليه وإزالة الشبهة؟ سبحان الله. إذا جاءه واحد فرنسي أو ألماني أو إنجليزي قال له أنا كافر، هو كافر بالله تعالى، هل يقول له إقامة الحجة؟ يا أخي من الحجة أنه أقام على نفسه أنه نطق بالكفر واعتقده، إذا نطق بالكفر واعتقده فهذا يكفر، أما مجرد نطق الكفر فلا يكفر حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، ربما يكون مكره أو ربما يكون مجنون أو ربما يكون لم يبلغ بعد أو ربما يجهل أنه إن نطق بالكفر يريد الكفر فهو كافر، ربما يجهل ذلك، لأن مجرد النطق بالكفر ناقل الكفر لا يكفر يا أخي، ولذلك إذا نطق بالكفر واعتقده فهو الذي يكفر، أما من لم يعتقده هو نعم من لم يعتقد الكفر وإنما نطق به فهذا لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وقد ذكرت الاحتمالات القائمة، ربما يكون مكره، ربما يكون مجنون، ربما إلى آخره، ربما يكون جاهل إلى آخره، فتقام عليها. أما من نطق بالكفر يريد الكفر ويعتقده وهو عالم بذلك فهو يكفر ولا تقام عليه أدنى حجة، هذه حجة كافية. يقول ما حكم المنحة التي تمنحها الدولة للشباب وخاصة المتخرجين من الشهادات العليا؟ سؤالك توجه به للشيخ فركوس بارك الله فيك، سؤالك هذا توجه به إلى الشيخ فركوس بارك الله فيك. أرجو إرسال الأسئلة للأخ للأخ أبي إلياس أو الأخ عبد النور أبو عبد النور أو أبو هلا أبو الأكرم. المهم سأل أسئلة لي، لا ترسل أسئلة عن الخاص بارك الله فيكم، لأن كثير من أسئلة على الخاص وتأتيني رسائل كثير على الخاص، ربما أضطر إلى غلق الخاص. أرجوكم لا تضطروني إلى غلق الخاص، أسأل الأسئلة وسأجيب على ما أستطيع، وإن لم أجب على بعضها فأرجو منكم المعذرة. يقول لا لا لا عليك لا عليك. طيب يقول لا عليكم جميعا. يقول امرأة تقول ان زوجها دائما يردد انت، يردد امرأة تقول ان زوجها دائما يردد انت طالق، واذهب الى منزل امي ثم غدا ارجع الى بيت زوجي، ويقول لي انا عصبت، ويبعث ايضا الى والدتي في مسج او رسالة عبر النقال، ويقول لها ابنتك طالق، وبعد ساعات يقول ارجع الى البيت ليس لدي رغبة في الطلاق، علما بان زوجي يقول هذه الكلمة هو مدخن حشيش صلى الله عليه وسلم. فما هو حالي مع زوجي وارشدوني الى الحل بارك الله فيكم. اولا نسأل الله لنا وله الهداية، وثانيا هذا الرجل اذا حكم طبيبان مسلمان على انه اثر فيه تناول الحشيش والمخدرات فيرفع عنه القلم ولا يؤخذ بما يقول. اما ان لم يحكم الاطباء وهو يعي ما يقول فهذا يتلاعب بالطلاق. ينبغي ان يعذر، ينبغي ان يعذر، وينبغي ان يزجر ويعذر ويعاقب فيرفع امره الى اولياء الامور ويرفع يشهد على تلاعبه بهذا الكلام ويرفع الى اولياء الامور ليزجروه او يعاقبوه. اما هل يحصل الطلاق لا يحصل، هذا الله اعلم، انها ما بينت في سؤالها ذلك والله أعلم. هل ينفع الإنكار القبي في مجلس يكفر به بآية الله ويستهزأ بها، وهل القياس على حضور المشاهد الشركية صحيح؟ أما بالنسبة للإنكار، الإنكار القلبي إذا رأى الإنسان أنه إن أنكر بلسانه أن ذلك يؤدي به إلى الضرر مثلا إلى السجن أو القتل أو إلى غير ذلك، هذا نعم ينكر بقلبه. أما إن كان لا يتأدى بذلك ولا يحصل من وراء ذلك إنما هو الحشمة والحياء فلا يكفي الإنكار بقلبه، وعليه أن ينكره بلسانه، خاصة إن كان يعلم حكم الذي يكفر ويستهزئ بآية الله سبحانه وتعالى. وأما حضور المشاهد الشركية لا ينبغي الإنسان أن يحضر المشاهد الشركية إلا مرور الكرام. أما أن يقصد إليها، لماذا يقصد المشاهد الشركية؟ سبحان الله، ما الداعي إلى حضور هذه المشاهد الشركية؟ فلا ينبغي الإنسان أن يحضر هذه المشاهد الشركية، ولا يقاس هذا على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مكة وحول البيت 360 صنم، هذا لا يقاس عليه إلا إذا اعتبرنا أننا في حالة استضعاف، فيقال إن كنت مستضعفا وتخشى على نفسك الموت أو القتل أو السجن الذي يضر بك ويضر بك، ففي هذه الحالة نعم، والله أعلم. يقول السائل أحسن وإلك، هل تعلم أكثر من قراءة للقرآن هو مضيع الوقت؟ لا، ليس بمضيع الوقت، هذا حسب طاقة الإنسان وحسب طاقة الإنسان وقوته واستيعابه. فمن الناس الحمد لله من يحفظ القراءات العشر ويحفظ من الأحاديث ويحفظ القرآن الكريم أولا ويحفظ القراءات العشر ويحفظ من الأحاديث ويحفظ من علماء كثر يا أخي، ولما كثر ويحفظ من الأحاديث ويحقق هل هذا ضاع وقته؟ بل هناك من لم يتجاوز عمره 50 وهو يحفظ القراءات السبع ويحفظ كتاب الله ويحفظ من الأحاديث الكثير الكثير ويحقق الكتب ويؤلفه، وهذا موجود في الواقع. يقول وإليكم أخي، طيب يقول نصيحة بخصوص معاملة في محل تجاري، كيف تكون المعاملة مع النساء؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يعافيكم يا أخي من هذا البلاء. هذا ما أقوله يا أخي، اتق الله حيث ما كنت واتبع، اتق الله حيث ما كنت وجعل الله رقيبا عليك وإياك والنساء. وأنا أقول لكم مما قاله عبد الرحمن المجدوب الجزائري، يا داخل السوق النصارى دبالك يوروا لك قنطار ربح ويضروا لك راس مالك، احفظوا هذا، يا داخل السوق النساء احذر منهن، يعني رد بالك، يعني احذر منهن، يوروك قنطار ربح ويوضلوك رأس مالك، يوروك بتلاعبهم ومكرهم قنطار من الربح ويضيع عليك رأس مالك. احذر كيد النساء فإن كيدهن عظيم، فلا تعاملهن إلا في حدود الشرع، بيع شراء، لا سلام ولا كلام ولا ابتسامة ولا شيء من ذلك. هذا لا يعني أنك تكون مقطب الوجه، غالق وجهك، يعني عبوس الوجه، لا، وإنما سمعت تكون عادي، وجهك عادي، سمعت، إنما لا تتحدث معهن ولا تسترسل في الكلام معهن، كم هذه بكذا، ولا تزيد عن ذلك. يقول أحيانا ينجر الواحد إلى النظر للمرأة أو الثانية أو الثالثة في الزبائن من النساء بدفع عنصر الأمل والحرص على تجنب عمليات السرقة. طيب يا أخي، عندك الآن هذا يمكن أن تتفاداه بوضع كاميرا، تحرس لك، تحرس بها المحل، تجعلها أمامك من بعيد، هي تحرس لك هذه الحركات والسرقات التي تكون من النساء. نعم، أوضح حارس، عندك حارس في المحل يا أخي، إن لم تضع هذه الآلة أضع حارس معك يحرس لك، أو إحدى محارمك أو أقاربك تحرس لك المحل وتتعامل مع النساء وأنت تتعامل مع الرجال. يا إخوان، لا ينبغي بيع أقراص الحزبيين ولا أشرطتهم ولا كتبهم، لا ينبغي ذلك، وماذا عن بيع ما يسمى بالبنجاب الأفغاني؟ يباع في أفغانستان لا حرج، ما في المغرب والجزائر فلا أرى ذلك يا أخي، أترك عنك يا أخي، عندك القميص وكان أحب اللباس للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما رأيكم في الدكتور محمد راتب نابلسي؟ اسأل عنه أهله، اسأل عنه أهل الاختصاص، لا أعرفه. لا، ما حكم إلقاء السلام على الفاسق حال معصية؟ إذا كان متلبسا بالمعصية فتجنب السلام عليه، أما إن لم يكن متلبسا بها فلا بأس. إذا كنت تقصد تأليفه وتأليفه ولعله لعلك يعني تؤلف قلبه وتدعوه إلى الاستقامة. طيب، يقول حق شخص، حق شخص وإن تبت الله واستغفرته وأريد من الشخص أن يعفو عني ولا أستطيع الوصول إليه حرصا على سلامة القلب، فما العمل؟ إني أجد في نفسي شيء إذا لم يسامحني. طيب، إذا كان الإنسان له مظلمة من أخيه المسلم فعليه أن يردها إليه، وأن يردها إليه ولو بطريق غير مباشر. انظر بعض الناس وردها إليهم من طريقهم ولو بطريق مباشر، أو إذا كان مثلا مال تأخذه وتضعه في ظرف وترسله مع أحد دون أن يعلم، أو حل أو تذهب إلى بيته في الليل وتضعه تحت الباب دون أن يعلم، والطرق إلى ذلك موجودة ومتوفرة. فإذا كنت لا تعرف مكانه أو لا تستطيع أن توصل له ذلك، خاصة إذا كان حق لا بد من إيصاله له. إما إذا كان مظلمة معنوية إن لم تكن مادية، إذا كانت مادية لا بد من إيصالها له بأي طريق، طريق مباشر أو غير مباشر. أما إذا كانت معنوية ولا تستطيع أن تقف أمامه وأن تستسمحه وأن تعتذر منه له، فلك أن تدعو له وأن تذكره بخير في المجالس الذي ذكرته فيها بسوء. ما حكم من لا يكفر من قال؟ هذا تكلمنا حكم من نحن تكلمنا عليها مأشورين. طيب، هذه أسئلة منها واحد المرة. طيب، أخطأت في حق شخص أن أتوب إلى الله واستغفره وأريد من الشخص أن يعفو عني فالوصول إليه حرصا على سلامة القلوب. لقد أجبت أنت. طيب، لقد أجبت عنه جزاكم الله خير. يقول الأخ هل تنصحون بكتاب الجماعة الإسلامية الشيخ سليم الهلالي جزاكم الله خير؟ هذا الكتاب كنت قرأته منذ حوالي 25 سنة أو أكثر، ربما 27 سنة منذ أن قرأت هذا الكتاب، و هذا الكتاب قرأته وأعجبني كثيرا في ذلك الوقت، وهو كتاب قيم يعني يبين الجماعات الإسلامية، ويومها كان الشيخ الألباني حي، وكان هذا الكتاب أثنى عليه الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا الكتاب فيه معلومات جيدة حول الحزبية والجماعات الإسلامية، فهذا ما عندي في الكتاب. والكتاب قلت عندي مدة طويلة منذ أن قرأت هذا الكتاب، وتعلمون الآن، تعلمون الآن الكلام الذي يجري ما بين الكلام الذي يجري في سليم الهلالي وكلام الشيخ محمد بن هادي المدخلي وغيرهم من العلماء. ولذلك ما دام الكتاب قديم وجيد لا بأس بالانتفاع به، أما الكتب القديمة فلا بد من الرجوع إلى العلماء واستشارتهم فيها. وأرجع إلى الشيخ محمد بن هادي المدخلي أو الشيخ عبيد أو غيرهما من العلماء واسألوهم عن كتب هؤلاء وأشرطتهم. بارك الله فيكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.